ナシュラトチョリダトキョンハン新聞アルコリアテジノビアヤマタシワルシリンカノンナオワルミナルアミルマディマカラタンイフシタヒヤタントシロアラアダミマフオリルイトファキヤアラマサラテルアブダテルチュンシアテルジュシリアバニذكرت فيها أن اليابان لا تعترف بجرائمها العدوانية المادية ومسؤولياتها القانونية ووعدة حكومة باكني بالحل النهائي الذي لا رجع له لمسألة العبودات الجنسيات بقبول مليار ين يابانيين ثم أكدت على وجوب إبطال الاتفاقية المذكورة الخالية من الصحة والفعالية فوراً